ظلام غامر المأمورة ظلام ظلام والشمس مستورة ظلام ظلام ظلام غامر المأمورة ظلام ظلام والشمس مستورة ظلام. طل الهرري بأنواره يمحي الجهل أنصاره. طل الهرري بأنواره يمحي الجهل أنصاره. وللآخر بقي صابر مع الأيام مع الألام. للآخر بقي صابر مع الأيام مع الألام. ظلام ظلام ظلام ظلام. ما أجمله حلو الكلام لما يقولوا تسمعوا. يسكن بقلبك بحر الغرام تتمنى لو تبقى معه. ما أجمله حلو الكلام لما يقولوا تسمعوا. لو بتشوفوا عيوني عيوني يلي عيونه حنوني حنوني حنوني حنوني. فيها أسرار فيها أنوار فيها سلام فيها أنظار صانت نزار وبعد الحسام. ظلام ظلام ظلام مرت سنين بعزم المكين كبرت مشاريع الهدى وبعد السنين خلى برلين مركزها سطوع بالمدى مرت سنين بعزم المكين كبرت مشاريع الهدى بعد الصبر تلالي تلالي نور نور مع الفرحة تحكي حالة نور نور بعد الصبر تلالي تلالي الفرحة تحكي حالة حسن الأمان بعد الهوان ضحك الزمان بعد اللي كان كبر البنيان راح الظلام